عفوا مشان الجمع بين هذا الكلام والكلام الأول، أنتم قلتم في أول الحديث أنهم أفكارهم منظمة، يعني هم يجتمعون على شيء منظم. إيه يعني. لكن يتبنون أفكارهم. نعم. أفكار أي. يتبنون أفكارهم، لكن قلت أظن يعني إذا كنت تذكر قلت بغض النظر هذه الأفكار صحيحة أو غير صحيحة. صحيح. ما في تناقض. لا نعم انا عارف للذكرى يعني انه اما من حيث الاصول اللي يعتمدون عليها ما عندهم لا ما في عندهم اصول كيفيين هوائيين تماما. فانت مثلا تراهم يبيحون النظر الى السينما مهما كانت المعروضات من الافلام قبيحه وسيئه الا ما فيها شيء. ليش؟ لانه هذا خيال. النظر إلى الصور الخليعة في مجلات الخليعة هذا جائز مباح، لأن هذا كله خيال، وهذا قائم على فرع فقهي مع الأسف. يعني ما أنه هيك جايبينه من بيت أبوهم، هل جايبينه من بيت أبوهم كثير يعني، بس هذا جايبينه من قبل، في ناس تورطوا فيه. فبيقولوا أنه إذا نظرت إلى صورة في المرآة امرأة جميلة ما فيها شيء.